بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعنه أي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، أي تفريجا وسطا. وقالوا هذا تفريج وسط، هذا من كلام الشيخ زكريا شرحه، يعني ولا يفرج تفريج وسط، لا يبالغ في تفريج الأصابع ولا يبالغ في ضمها، يعني طبيعي كما يقال، يعني لأنه لو فرج بين الأصابع تفريجا شديدا يخرج بعضها عن جهة القبلة، حتى لا يخرج عن بعض الأصابع عن جهة القبلة يكون التفريج وسطا، أي تفريجا وسطا. نعم. وإذا سجد ضم أصابعه منشورة إلى القبلة، رواه الحاكم في صحيح. ضم أصابعه يعني منشورة غير مقبوضة إلى القبلة، يعني هو قال كان بالأول الرواية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين إذا ركع، يعني إذا وضع كفيه على ركبتيه أثناء الركوع، والإنسان لما يركع يأخذ ركبتيه بكفيه، فيفرج، ما يفعل هكذا، يضم أصابعه حينما تكون يداه على ركبتيه، إنما يفرج بينها تفريجا وسطا. فإذا سجد أيضا يفرج بينها بين الأصابع تفريج وسطا، مثل هذا تفريج وسط، ما يضمها ولا يقبضها هكذا ولا يضمها هكذا، إنما يفرجها، يعني يجعل بينها فتحات بسيطة جدا حتى لا تخرج عن مسامتة القبلة. نعم. وفيه في الحديث من الفقه، نعم، سن تفريج أصابع يده في الركوع لأنه أمكن لما حينما يأخذ بركبته، يأخذ بيديه ركبته، يكون أمكن في الركوع ويفرجها تفريجا قليلا. نعم. وضمها في السجود ومثله في الجلسات وكالركوع البقية بقية الإنعام من قيام وغيره، كما في المجموع، خلافا لما في الروضة الأصلية. عندي وتفريقها في السجود. أو عندك كيف وتفريقها في السجود؟ إيه؟ ومثله الجلسات وكالركوع البقية من قيام وكالركوع البقية من قيام وغيره كما في المجموع. إيه؟ خلافا لما في الروضة. خلافا لما، أنت عندك كيف العبارة؟ وفيه سن تفريج أصابع يده في الركوع لأنه أمكن، وضمها في السجود. عندك إيش؟ وتفريقها في السجود. الحديث وإذا سجد ضمها. ضمها يعني هو يضمها، لكن ضم يعني يضمها، أي لا يفرجها تفريجا شديدا. طيب. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة نفي للحقيقة الشرعية، والحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها، أي لا صلاة صحيحة. يعني لما حينما يقول لا صلاة، قد يكون النفي منصرفا إلى حقيقة الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه حقيقة الصلاة لا توجد إلا بفاتحة، يعني لا صلاة صحيحة. قد توجد أعمال الصلاة ولكنها غير صحيحة، وقد يكون النفي ليس راجع إلى الحقيقة، نفي الحقيقة، إنما نفي الكمال. ما مثلا يقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مثلا، يعني ما ليس المعنى أن الصلاة في غير المسجد باطلة، يعني أن لا صلاة يعني لها فضل أو أجر إلا في لجار المسجد إلا في المسجد. أحيانا ما يقول لا نكاح إلا بولي، يعني ينتفي حقيقة النكاح لا يوجد. أحيانا يكون نفي الكمال، نفي الكمال. نعم هنا قال لا بنت نفي للحقيقة الشرعية، أي لا صلاة صحيحة إلا أكمل، والحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها، أي لا صلاة صحيحة. إذا انتفى جزء الحقيقة تنتفي كلها، مثل كما سيأتي في الحديث لمن لم يقرأ بأم القرآن، لأن أم القرآن جزء من الصلاة، فإذا انتفى هذا الجزء الذي هو أم القرآن الفاتحة لأنه ركن من أركان الصلاة، انتفت الصلاة كلها، انتفت الصلاة كلها. هنا رواه الشيخان، يعني غير صلاة غير صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما يجوز أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن ويترك فاتحة الكتاب، لابد من فاتحة الكتاب، ويضم إليها استحبابا في الركعتين الأوليين مثلا شيء من القرآن، يعني فخلاف أبو حنيفة يجعل هكذا، يجعل القراءة ركن في الصلاة، القراءة مطلق القراءة، والفاتحة بالذات واجب. وعنده إذا أتى بشيء من القرآن وترك الفاتحة الصلاة صحيحة، لكنه أساء ويأثم، لكن الصلاة صحيحة. عند الشافعية لا، قراءة الفاتحة بالذات ركن في الصلاة، إلا طبعا في صلاة المسبوق إذا جاء متأخرا. نعم، وإذا كان الإنسان لا يحسن الفاتحة لقرب عهده بالإسلام، أو لم يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فيقرأ مكانها من القرآن، يعني بما يقرأ ما لا يقل عن آيات الفاتحة. وقالوا إذا كان لا يستطيع أن يحسن شيئا من القرآن ولا حتى بالكتابة القراءة من الورقة، يأتي بذكر. هذا عذر يعني لغير القادر على قراءة الفاتحة أو حفظها أو قراءتها. أما الفاتحة لابد منها، ركن في الصلاة، فلا صلاة لمن، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم القرآن. رواه الشيخان. وفي رواية لابن حبان وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة. هذه أصرح، يعني قد يقول أحد يقول للشافعية لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، وليس المعنى لا صلاة صحيحة. نقول له طيب ما تصنع برواية ابن حبان لا تجزئ، هذه أصرح. فيه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهي واجبة في كل ركعة. واجبة بمعنى أنها فرض، وليس المراد أنه واجبة كما هو، أنه لأن الواجب والفرض عند الشافعية أو الركن والواجب والفرض كل ألفاظ مترادفة، خلافا لبعض مثل الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. لا، لا صلاة يعني الفاتحة واجبة أي فرض. نعم، وهي واجبة في كل ركعة على كل مصل. نعم، وكما تسمى بما ذكر تسمى أيضا بأم الكتاب، أي تسمى فاتحة الكتاب أم القرآن، فلها أسماء كثيرة، أي أصله أم القرآن، أصل القرآن، يعني أصلها لأن هي في أول القرآن. إذا قلنا يستثنى صلاة المسبوق ذكرنا، والإنسان الذي يعني ما لحق يتعلم الفاتحة يؤمر قدر الإمكان، يعني واحد أسلم حديثا بعد ما أسلم حضرت الصلاة ما يعرف ما شيء من القرآن، يقول له يعني اقرأ إذا تحفظ شيء أو اذكر الله إلى أن تتعلم مثلا الفاتحة. وبالسبع المثاني، وتسمى الفاتحة بالسبع المثاني، سبع آيات، يعني مع بسم الله الرحمن الرحيم عند الشافعية سبع آيات. وبالحمد مثاني، يعني تثنى تكرر في كل صلاة، وتسمى سورة الحمد. تقدم معنا أنه كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ بالحمد. إيش عندك؟ وبالحمد لله رب العالمين. إيه عندك بس الحمد؟ وبالحمد، وبالحمد لله رب العالمين. لا، وبالحمد لله، وبالحمد عندك إيه؟ أنا وبالحمد لله رب العالمين، غير وبالحمد. عندي أنا اثنين وبالحمد وبالحمد لله رب العالمين. كلها تقرأ كذلك قال سورة الحمد لله رب العالمين وسورة الحمد إيه؟ لكن المشهور أنها سورة الحمد بدون لله رب العالمين، لكن هي الحمد لله رب العالمين. هنا وبالصلاة وتسمى الصلاة، الفاتحة تسمى الصلاة، يعني من أسماء الفاتحة الصلاة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين أو قسمين كما في الحديث، يعني المقصود بالصلاة الفاتحة، لأن الفاتحة أولها ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، بعدين دعاء آخره دعاء اهدنا الصراط المستقيم. اي نعم. وبالكافية والكافية. اي نعم. والشافية شافية، لأنه ورد أنه مثلا الذي لما استضاف جماعة رهط من الصحابة بعض القوم هم كانوا في غزوة فلم يضيفوهم، فلسع يعني هذا سيد القرية والقوم، وجاءوهم يجلس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسألون الناس هل فيكم من راقب؟ طبعا الثمان لا ما ضيفهم، قال أنا واحد من الصحابة، أنا ولكن لا أرقي إلا بجعل، فجعل له 35 شاة قرأ عليه فاتحة الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ قال وما يدرك أنها رقية شافية. يعني لذلك واحد ممكن يضع يده على المرض ويقرأ بنية الشفاء، يمكن وننزل من القرآن ما هو شفاء، الفاتحة شفاء. نعم. وبالكنز كنز سبحان الله، وبالقرآن العظيم وبالرقية رقية لأنه يرقى فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا عن حديث أنس، يعني يفتتحون بالحمد. طبعا الحمد يحتمل اثنين، هذا الحديث استدل به بأنه لا يقرأ به، لا يسمي، لا تسميته، يقولون لأن حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كان يفتتحون الصلاة بالحمد، فيقولون أيضا بدون بسملة. لكن الشافعية يقول الحمد يعني سورة الحمد، وسورة الحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أحد إحدى الآيات السبع، بسم الله الرحمن الرحيم أو واحدة، ومرسومة في القرآن أن الرقم واحد من سورة الفاتحة بالرسم العثماني، يعني موجود أن رقم واحد، إنما أنها من الفاتحة من كل ومن كل سورة عند الشافعية، ليس من الفاتحة فقط بل من كل سورة، من كل سورة من سورة القرآن، ويجهر بها في الجهر ويسر بها في يعني كالفاتحة. نعم. بالنسبة حق المصحف بسم الله الرحمن الرحيم محطوط آية واحد. إيه. هذا عند الشافعية ورسم العثماني العثماني ما كانوا شافعية، لا يعني الشافعية أخذوا بالعثماني، يعني اعتبر الرسم العثماني عنده رقم واحد، فالشافعية عندهم بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وهي قراءة ابن كثير، ابن كثير عنده البسملة يعني آية من الفاتحة ومن كل سورة. رسم العثماني نسبة إلى من شيخ؟ إلى عثمان بن عفان. عثمان إيه؟ مو قصد عثمان بن عفان رضي الله. الآن مصحفنا كلها بالرسم العثماني. ابن كثير شيخ ما كان شافعي. لا ابن كثير القارئ، مو ابن كثير صاحب التفسير. في قراءة لابن ابن كثير المكي، هذا من أحد القراء السبعة. ابن كثير من قراء مكة ونافع من قراء المدينة، من القراء السبعة. نعم. والمراد يفتتحون قراءة الصلاة بذلك. بذلك نعم. وإلا فافتتاحها حقيقة بالتكبير كما مر ذلك. هو حقيقة افتتاح، لا افتتاحان، بالنسبة للتكبير هذا افتتاح الحقيقي، ثم يأتي افتتاح القراءة. افتتاح الصلاة ابتداء أو مطلقا أو أولا بالتكبير، هذا من الأقوال، والتكبير ركن قولي، ثم بالنسبة لقراءة القرآن افتتاحها بالحمد لله بسورة الحمد. نعم. كما مر في حديث عائشة، تقدم معنا الكلام في حديث عائشة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أنس يقول فيه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. هذه طبعا رواية أنس بن مالك، يأتي الكلام عليه. وأخذ من قال إن البسمة ليست من الفاتحة أخذ بحديث أنس. نعم. في أول قراءة وقوله ولا في آخرها تأكيد ومبالغة في النفي. إيه إيه. لما قال في لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، يعني ولا في آخرها، لأن الإنسان عادة يبسمل في أول القراءة ولا في آخرها؟ في أول القراءة، بس قالها، لكن قالها ولا آخرها تأكيدا. وإلا فمعلوم أنها ليست في آخر الفاتحة. نعم. طيب. ولا غيرها من الصور. نعم. والحديث رواه الشيخان إلى قوله لا يذكرون إلى آخره في مسلم. هذا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول آية في أول سورة. وفي رواية للنسائي وغيره. أكمل. يجهرون ببسم الله في رواية أخرى، هذه رواية الشيخ لا يقرؤونه. في مو هكذا. وفي رواية للنسائي وغيره يجهرون. لا يجهرون. لا يجهرون. في رواية النسائي، النسائي يقول لا يجهرون، بدل لا يقرؤون يقول لا يجهرون. هذا أخذ الحديث أخذ به من قال أنه يقرأ بسم الله لكن سرا، مثل أبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يقرأ بسم الله لكن سرا لا يجهر. نعم. لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ايه. ويؤخذ منها أنهم كانوا يبسملون سرا. أيوه. فالبسملة واجبة لما مر، لأنها آية من الفاتحة. طبعا عند الشافعية عندي واجبة لذاتها. لذاتها يعني هي نفسها آية من القرآن من الفاتحة، وهي واجبة لذاتها ولما مر. فالبسملة واجبة لما مر لذاتها، يقول معنا، ولأنها آية. نعم. من الفاتحة كسائر السور. فالبسملة واجبة لذاتها لأنها آية من الفاتحة. لأنها ما في واو. قالك ولأنها واجبة لما مر. والله يمكن، وتقدم معنا أنه الكلام على البسملة أنها واجبة، أيضا ممكن واجبة لما مر ولأنها آية. وفي نسختين لا هنا يقول وفي نسختين لذاتها. لذاتها هنا بلا واو في قوله ولما مر ولأن ولأن بلا واو. كسائر السور. كسائر السور يعني مثل بقية السور كالفاتحة، أن التسمية في كل سورة هي آية عند الشافعي من كل سورة من سور القرآن. سوى براءة. إلا براءة، لأنه لم يكتبون في أولها، وهذا دليل على أن البسملة من إيش؟ من القرآن، لأن الصحابة ما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة، لأنها نزلت بالسيف فما كتبوها. إذن هي آية من كل سورة ما عدا براءة. لأخبار وردت بذلك كخبر البخاري في تاريخه. في التاريخ أنه البخاري قال أنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. وخبر الدار قطني ما التعليق ما ذكر الحديث. وخبر الدار قطني وخبر ابن خزيمة في صحيحه. وروى مسلم عن أنس. نعم. خبر أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ على الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا. إذن بسملة ما من السورة، لأنه ما اكتفى قال نزلت علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا من رواه؟ وخبر الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه. وروى مسلم عن أنس. عن أنس هذا قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأ النبي بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهر. نعم. إلى آخرها. إلى آخر الكوثر يعني. وأجمعت الصحابة على إثباتها في المصحف. أجمعت الصحابة على كتابة البسملة في المصحف في أول سورة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون كل الحرص أن لا يكتبوا شيء في القرآن إلا القرآن، وهكذا حريصون الصحابة، كانوا حريصين على أنه لا يكتب شيء من في القرآن الكريم إلا البسملة، يعني في أول في السور يعني. نعم. على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور، بخط المصحف العثماني يعني في أوائل السور. نعم. سوى براءة، وإلا براءة ما كتبوا أولها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ. يعني هذه الأعشار يعني دون البراءة والأعشار هذه اللي ربع وحزب، هذه ما كانت في عهد الصحابة. حتى واحد يقول لنا أنتم تقولون أن كانوا حريصين على أن لا يكتبوا شيئا إلا القرآن، طيب هاي الأعشار نقول هذا من وضع الحجاج في زمن الحجاج، وضعت هذه الأشياء يعني، والنقاط أيضا، حتى النقاط ما كان في عهد النبي، والحركات أي ما كان في عهد الصحابة، والقرآن دون بالشكل هذا في زمن عثمان، ما كانت هذه أعشار ولا أرباع ولا أحزاب ولا جزء كذا أول جزء الثاني. نعم. وتراجم السور والتعوذ، وسورة كذا وسورة كذا. طبعا التعوذ هذا مو موجود في المكتوب في القرآن، إنسان يستعيذ بالله خارجه يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان، لكن لأنه مأمور إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لم يكتبوها لأنه مأمورون بالاستعاذة عند قراءة القرآن. فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك، كتابتها لما أجازوا كتابتها في أوائل السور لو لم تكن قرآنا. نعم. لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس، لأنه يعني كتابتها إذا هي وهي ليست قرآن وتكتب، يحمل الناس الذين لا يعرفون على أنهم يعتقدون أن هذه من القرآن وهي ليست من القرآن، يعني يدخلون الناس في الوهم، لو كانت ليست من القرآن البسملة ما كتبوها، لأن كتابتها يحمل الناس على يعتقد يحمل الناس على الاعتقاد أنها من القرآن، فلولا أنها من القرآن لما كتبوا. نعم. ما ليس بقرآن قرآنا. وبالجملة فهذه محصلة للظن القوي بثبوت البسملة قرآنا، يعني ما ذكرنا من الآراء من الأحاديث والآثار والكلام تجعل عند الإنسان ظن قوي على أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، وهذا يكفي. نعم، لا يكفر من أنكر كونها من كل سورة، ما يكفر لوجود الخلاف فيها، لكن حجة الشافعي هو هذا الأحاديث المعروفة. نعم. والمطلوب هنا الظن لا القطع. إيه، لأن الظن نحن متعبدون بالظن بالأشياء الظنية، الآن في الصلاة مثلا في أشياء يعني مردها إلى الظن، مثلا مثل التشهد أو يعني في أشياء يعني تثبت بالظن مو شرط بالتواتر، والظن متعبدون به، فيكفي هذا في أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة. لا القطع، فهي عندنا آية أول الفاتحة قطعا. عندنا آية أول الفاتحة قطعا. أي نعم. وفي براءة ليست بآية بل قطعا، ليست في براءة ليست بآية قطعا، بل ولا قرآن قطعا، ولا قرآن لو واحد كتبه في أول براءة لا تعد قرآن ولا هنا. وفي غيرها آية، وفي غير الفاتحة وبراءة آية. نعم. أول كل سورة على الأصح من ثلاثة أوجه، على الأصح لأنه في منهم من قال هي آية من الفاتحة فقط، أما في غير الفاتحة ليست آية بعض، لكن الشافعية عندهم أيضا من كل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة ما عدا براء، بعضهم قال هي آية من الفاتحة وليست آية من بقية السور، لكن على الأصح والعصح عندنا هو أنها آية من كل سورة، هذا على الأصح عندنا من ثلاثة أقوال هنا للعلماء. ثانيهما هي بعض آية، هي بعض آية، قسم من آية يعني، فقط جزء من آية، نعم. وثالثها ليست بقرآن أصلا بالمرة. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح مختصر المزني وغيره. وين على مختصر المزني للشيخ زكريا؟ دائما هذا مرة ثانية يذكر أن هناك شرح المختصر للشيخ زكريا. هذا دورنا عليه الشيخ محسن، شرح المزني للشيخ زكريا الأنصار. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي في صلاة جهرية رفع بعد سكتة لطيفة صوته، رفع صوته بإيش؟ وقال آمين. إذا قال ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين أو آمين بالمد، آمين أو آمين يعني بدون مد، أي اللهم استجب. معنى آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، مثل صح معناها اسكت، إلا أنه هاي اسم فعل، هذه هاي بمعنى استجب، هاي بمعنى اسكت، نعم. اسم فعل أمر يقال أي استجب يا رب. رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه. اسم فعل أمر مبني على الفتح، نعم. رواه أي استجب مين؟ الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه. عندي وحسنه والحاكم وصححه، يعني رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. اي صح في واو يعني. ايه والحاكم وصححه. نعم. وفيه سن التأمين للإمام ورفع صوته به. الإمام يؤمن يرفع صوته لما يقول والضالين يقول آمين، والمأمومون يؤمنون خلف الإمام مع الإمام. نعم. ورفع صوته به بعد قراءة الفاتحة. نعم. عن ابن الفاتح. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة مسجد. الفاتحة. وهو سنة، وهو يعني رفع الصوت بآمين سنة لقارئ الفاتحة في سنة الصلاة. للقارئ ولو كان منفردا، ولو كان منفردا، ولو كانت يعني الصلاة سرية، لكنه لا يجهر بها، بينه وبين نفسه يقول آمين، وفي الجهرية يستحب الجهر بها وللإمام والمأموم. نعم. وهي سنة لقارئ الفاتحة في الصلاة وغيرها، لكنه فيها قراءة الفاتحة حتى في غير الصلاة، يعني لو واحد أراد أن يقرأ الصلاة الفاتحة يعني حتى في القرآن تبدأ بالختمة، مثلا تقرأ ولا الضالين تقول آمين، أو حينما تدعو تقرأ الفاتحة تقول آمين، أو تعلم أحد الفاتحة تقول آمين، لكن في الفاتحة آكد، في الفاتحة آكد في الصلاة، في الفاتحة حينما تقرأ في الصلاة آكد. قراءة الفاتحة في خارج الصلاة أيضا سنة التأمين، لكن في الصلاة آكد. نعم. وخبر الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام قال الإمام آمين فأمنوا، يعني معه. يدل لما ذكر مع زيادة إذ لو لم يجهر الإمام بالتأمين لما علق أو علق تأمين لما علق تأمين المأمون عليه، لأنه يعني الدليل على أنه يجهر بالتأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن، يعني كيف نعرف أن الإمام أمن إذا ما نسمع، إذا ما سمعنا، إذا كان يجهر يعني إذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يجهر الإمام بالتأمين حتى نسمعه نحن كمصلين نسمعه، وإلا إذا كان أسر بالتأمين الإمام يعني في الصلاة الجهرية كيف نسمعه حتى نؤمن معه؟ هذا دليل على أنه يرفع صوته على رفع الصوت بالتأمين. نعم. والمعنى في الجهرية أنه تابع للفاتحة. إيه المعنى في الجهرية أن التأمين تابع للفاتحة، فكما يجهر المصلي في الجهرية بالفاتحة يجهر بالتأمين، وإذا أسر بالفاتحة كما في الظهر والعصر يسر بالتأمين. ولذلك نحن إذا قرأنا في الظهر والعصر خلف الإمام وانتهينا من نؤمن لأنفسنا، سواء الإمام سبقنا أو تأخر عنا، نؤمن لقراءة أنفسنا. أما في الجهرية فنؤمن معه. نعم. فكان حكمه حكمها حكمه يعني حكم كان حكمه أي التأمين، التأمين حكم الفاتحة يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السر. في الجهر كالسورة، كحكم السورة. الآن السورة يسر بها في الظهر والعصر ويجهر بها في المغرب والعشاء. والمأموم كالإمام في الجهرية على الأصح. أيضا المأموم في والمأموم كالإمام في الجهرية على الأصح أيضا يؤمن. وعن أبي معاذ رفاع أو رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع، نعم، وهو بن مالك بن عجلان بن عمرو بن العامري الأنصاري المدني، نعم، رضي الله عنهما قال جاء رجل، ما يكون رفاعة أو رفاعة يعني، قال جاء رجل، اي نعم، جاء رجل إلى لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، نعم، رجل جاء رجل لا يحسن الصلاة، نعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال له علمني ما يكفيني. ما يكفيني مضمومة عندنا، ها؟ مضمومة عندنا الياء، مضمومة عندنا، لا لا لا، ما يكفيني بفتح الياء، كفى يكفي، ما أقول يكفي، ما يكفيني، قال يعني ما يجزئني، يعني ما لا بد منه كما يقال يعني. قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك، أمرك الله ربك أو كما أمرك الله، أمره الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، هذا ما أمر. إذن وهذا يعني هذه أركان الوضوء أو فرائض الوضوء ولا يجب غيرها، إلا النية اختلفوا في عن ما النية عند الجمهور واجبة، وصحيح أنها لم تذكر في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أبو حنيفة ما أوجب النية في الوضوء، قال ما هو، لأنه هكذا في القرآن ما ورد فيها ذكر النية، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما كمال الأعمال، لا يقدر صحة الأعمال، يقدر كمال الأعمال. طيب إذن توضى كما أمرك ربك، نعم، كما أمرك الله، ثم الله تشهد بعد الوضوء بتشهده المشهور، إيه؟ وأقم ثم كبر، فإذا يعني تشهد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الدعاء الوارد بعد الوضوء وأقله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أقم الصلاة، نعم، ثم كبر، ثم أكبر لأجل إيش؟ الصلاة، تكبيرة الإحرام، نعم، فإن كان معك قرآن تقرأه فاقرأ به، فاقرأ به، نعم، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. هذا الحديث أورده رواه أبو داود والترمذي وحسن الشيخ هنا في كتابه المتن، هو اللي هو كتاب المتن، اللي هو طبعا شرح المتن فتح العلام، هذا الشرح والمتن اسمه فتح العلام شرح الإعلام بالحديث الإعلام، وهذا هو أخذ الشافعية بهذا، إنه الإنسان إذا كان شيء عنده من القرآن يقرأه فاتحة أو حتى إذا كان لا يعلم الفاتحة يعرف غير الفاتحة يقرأ بقدر الفاتحة، فإن لم يكن يعلم شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فليسبح الله وليكبر. قبل قليل قلت يعني إذا يستثنى صلاة الإنسان الشخص الذي لا يحسن شيئا من القرآن هذا ما عليه فاتحة، عليه أن يسبح لكن يحاول يتعلم. إذن الشافعية قالوا إذا لم يحسن شيئا من القرآن يذكر الله ويسبح بقدر آيات الفاتحة، أخذ من هذا الحديث اللي رواه من أبو داود، نعم، نعم، والترمذي وحسنه. وفيه في الحديث نعم أن العاجز عن قراءة القرآن نعم يأتي بالذكر بدل الفاتحة نعم وهو واجب وهو هذا الذكر يصبح واجب عليه يعني كأنه هو الفاتحة لأنه هذا بدل عن الفاتحة والبدل له حكم المبدل منه المبدل منه الفاتحة الفاتحة واجبة لكن إذا ما استطاع أن يأتي بها فيجب الذكر لأنه بدل عن الفاتحة نعم كمبدله كما أن مبدله وهو الفاتحة واجب الذكر لمن لم يحسن المبدل كبدل يجب نعم ويجب كونه سبعة أنواع سبعة أنواع ويجب أن يكون الذكر يعني لا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ينوع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة يعني الحمد لله لا حول ولا يعني سبع أنواع من الذكر نعم لأن الآية سبع لأن الفاتحة سبع إيش سبع آيات فبدلها لابد أن يكون سبع أذكار مختلفة فلا يكفي ذكر واحد يردده نعم وألا تنقص حروف ويشترط ألا تنقص حروف البدل عن حروف المبدل منه نقول الفاتحة كم حروف 124 حرف فكذلك حروف هذه الأذكار لا تنقص عن لأنها بدل عن الفاتحة لا ما لا ما ما ينبغي أن تنقص ولا حرف وألا تنقص حروفه عن حروف الفاتحة نعم والدعاء والمتعلق بالآخرة كالذكر في ذلك والدعاء كالذكر يعني لو واحد ما يقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي اللهم احسن ختامي والذكر الدعاء كذا وايش الدعاء والمتعلق بالآخرة كالذكر عندي من غير والدعاء المثال المتعلق لابد صحيح هكذا الدعاء مش مو كل دعاء مثل واحد يقول اعطيني فلوس يا ربي او زوجني لا هذا دعاء ولك هذا ما يقول هذا ما يصلح بدل الفاتحة إنما أسأل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي اللهم يعني شيء يتعلق اللهم ادخلني الجنة اللهم قيني عذابك يوم تبحث يعني يتعلق بالآخرة نعم المتعلق بالآخرة كالذكر في ذلك وبسط الكلام على ذلك يطلب من كتب الفقه المطعم يعني تعنى بهذه الدقائق يعني أما هذا يعني كتاب حديث يعني الرافعي تعليق رقم 3 قال لا يشترط يعني هو كان عدد الحروف يكون أقل من أكثر من الفاتحة اقرأ التعليق شرط الذكر الذي يأتي به لا ينقص نعم لا يقصد به شيئا آخر وهل يشترط أن يقصد به البدنية أم يكفيه الإتيان به بلا قصد فيه وجهان قال الرافعي أنا صح لا تشترط فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو التعود وقصد به البدل فاتحة أجزأه عنه وإن قصد الاستفتاح أو التعود لم يجزئه وإن لم يقصد شيئا الأصح يجزئه لا هذا مو على عدد الحروف يتغلم أنه مثلا أنا أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات أو الذكر هل يشترط أني آتي به بقصد أنه هذا بدال الفاتحة ولا ما يشترط ولا حتى لو قرأه هكذا بدون ما يقصد أنه بدال الفاتحة هذا على الخلاف هذا يعني. تعود كم حرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقل من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعد الآية من آية الفاتحة قصد الفاتحة يعني حروف الفاتحة من أولها الآخرة إلى ولا الضالين ما هو بس أعوذ ما هو بس الحمد لله رب العالمين نعم طيب زاد فرع بالهامش إيش يا قال فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن وقف بقدره صحيح هما موجود في المنهاج قال فإذا لم يحسن حتى الذكر ما يحسن قالوا يقف بمقدار زمن يسع الفاتحة هذا أقل هذا موجود في ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع ثم يركع. ويجزي صلاته بلا إعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة، فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر. طبعا لأنه مأمور بالقراءة والقيام، إذا ما استطاع القراءة على الأقل يقوم، ما استطاع حتى الذكر أقل شيء يقوم بمقدار الفاتحة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم. والقيام بقدر الفاتحة مستطاع فيجب. نعم. قال أحمد وأبو حنيفة إذا عجز عن القرآن قام ساكتا. إيه إذا عجز عن القرآن ما يقرأ عند أبي حنيفة ومالك، إذا ما عنده شيء من القرآن ما عجز عن يحفظ شيء، قال يقوم ولا يقرأ شيء من لا يقرأ دعاء، ما يأتي بدعاء، يقول لأن هذا ليس بقرآن ولا يجب الذكر، لا يجب الذكر، يعني يجب القيام فقط لأنه مقدور عليه، أما الذكر ما يجب لأنه مو قرآن. لكن عند الشافعية تقدم معنا حديث أبو داود والترمذي قال فليهلل وقال مالك لا يجب ولا القيام. إذا أبو حنيفة لا يجب أحمد وأبو حنيفة لا يجيبان الذكر ويجيبان القيام. مالك حتى إيش القيام في سوره يلعب يعني يقعد يروح على هاله ما يقدر، في عندنا مشكلة قيام مثلا إيه. يجلس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هذا بالتعليق. نعم زين جابه فائدة. جزاكم الله خير.